بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وأذكر بما قلته بالأمس عن ضرورة التباعد الجسدي في الجلوس أيها الإخوة، التزاما بالتعليمات وبدلا لسبب دفعا لانتشار هذه الجائحة كورونا، أسأل الله جل وعلا أن يرفعها عنا وعن المسلمين. فيعني أؤكد وأذكر بالتباعد قدر ما تستطيع، أن لا تكون بجوار صاحبك ملاصقا له، احرص على أن يكون بينك وبينه مسافة. أقول أيها الإخوة، وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 5165، وبالترقيم الخاص الحديث ذي الرقم 277، ونبدأ الآن في تفسير سورة مريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة. قال: يؤتى بالموت كأنه كبش أملح، حتى يوقف على السور بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيضجع فيذبح، ولولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث إسناده صحيح، وأصله عند الشيخين البخاري ومسلم، وهذا حديث عظيم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة. وفي رواية الشيخين أنه عليه الصلاة والسلام قرأ، يعني أو ذكر هذا الحديث، ثم قرأ قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرقاق، قال: باب قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. نعم، في ذلك اليوم، يوم القيامة، هو يوم الحسرة، يوم الندامة. المؤمن يتمنى ألو ازداد عملا صالحا، والكافر يتمنى أنه كان على الإيمان، كان مسلما، إلى آخر ما ذكره أهل العلم. هنا قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كأنه كبش أملح. نعم، الموت عرض، والله جل وعلا قادر على أن يجعله في صورة كبش. الله جل وعلا لا يعجزه شيء. وشراح الحديث ومن كتب في التفسير أيضا وقفوا وقالوا: كيف يكون هذا؟ أجل يمكن أن يكون أصله كذا ثم كان كذا؟ نحن نقول: الله جل وعلا لا يعجزه شيء. نعم، هذا الموت، وليس المقصود أيها الإخوة ملك الموت، لأن يعني بعضهم قال إن المقصود ملك الموت. لا، ليس المقصود ملك الموت، وإنما المقصود الموت ذاته، الموت ذاته، والله جل وعلا قادر على كل شيء، قادر على أن يحوله إلى كبش. وجاء هنا في الرواية قال كبش أملح، قال فقال عليه الصلاة والسلام حتى يوقف على السور، يعني يعرض بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ذكرنا فيما مضى أنه أوتي جوامع الكلم، ما قال عليه الصلاة والسلام فينظرون أو فيبصرون، لا، قال فيشرئبون. معنى الشرئباب أيها الإخوة هو معنى التطلع ورغبة النفس في يعني النظر والتأمل أكثر وأكثر، فهم كونهم يدعون فيقال يعني فيدعى أهل الجنة فيشرئبون، يعني يهتمون ويتطلعون، هذا أمر عظيم. ويقال يا أهل النار، نعم، فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، لأنه ما من نفس إلا وقد ذاقت الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل إنسان مر به هذا الموت وعرفه، فكلهم يقولون هذا الموت. والله جل وعلا قادر على كل شيء، أن حوله هنا في صورة كبش، كان كبشا بأمر الله. قال عليه الصلاة والسلام فيضجع فيذبح، في رواية الشيخين قال عليه الصلاة والسلام فيزداد أهل الجنة فرحا خلود ولا موت، ويزداد أهل النار غما خلود ولا موت. ولذلك أيها الإخوة من نعيم أهل الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها أن أهلها لا يموتون، هذا نعيم عظيم. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. العاقل يقول الحسن البصري رحمه الله لا يفرح بالدنيا، لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب، يعني لذي عقل، بها فرحا. لأن الإنسان الآن وكلنا ذاك الرجل إذا جلس بين زوجه وأولاده، بين ماله وتجاراته، على كرسيه وفي عمله، بين أصحابه وخلانه، كلما تذكر الموت تنغصت عليه الدنيا، وأنه سيودع هذه الدنيا بما فيها، ويكون في قبره ما معه إلا كفنه ينازعه فيه الدود، إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار، ثم ما بعد ذلك أيضا. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. فإذا أيها الإخوة من نعيم أهل الجنة أنهم لا يموتون، لأن الإنسان كما قلت أيها الإخوة مما ينغص عليه نعيمه في الدنيا أنه يتذكر الموت. ولذلك نجد أيها الإخوة المتعلقين بالدنيا المتشبثين بها لا يحبون أن تذكر عندهم الموت، ولا يحبون أن يسمعوا عنه شيئا، مع أنه حال بهم وواقع. إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. أما أهل الجنة أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ووالدينا والمسلمين من أهلها خلود ولا موت، وهذا من نعيم أهل الجنة، وأعظمه ولا شك هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. لكن من نعيم أهل الجنة خلود ولا موت، ومن حسرة وعذاب أهل النار خلود ولا موت. قال عليه الصلاة والسلام هنا فيقولون نعم هذا الموت فيضجع فيذبح. قال عليه الصلاة والسلام، وهنا هذه الزيادة ليست عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا، يعني من شدة فرحهم أنهم يموتون من الفرحة. ولكن هذه الزيادة فيها كلام، لكن على كل حال فيه يعني في هذه الجملة بيان فرح أهل الجنة ونعيمهم وسرورهم، أن هذا الموت الذي كانوا يخشونه في الدنيا وكان ينكد عليهم سعادتهم ولذتهم في الدنيا الآن خلود ولا موت. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من لم يتعظ بالقرآن والموت، يعني الذي لا يتعظ لا بالقرآن ولا بالموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. الإنسان الذي لا يتعظ بالقرآن وبمواعظ القرآن ولا يتعظ بالموت ويرى الناس تنتقل إلى الله والدار الآخرة، هذا متى سيتعظ؟ إذن أيها الإخوة، هذا من نعيم الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها خلود ولا موت أيضا والبقاء لماتوا ترحا. ترحا يعني حزنا وهما ونكدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فهم في عذاب مستمر لا ينقضي. وأما أهل الجنة فهم أيضا في نعيم لا ينغصه هذا الموت ولا يكدره عليهم، كما كان موعظة وذكرى لمن كان من لما عاشوا في الدنيا وتقلبوا في نعيم الله وفي خيرات الله، كانوا إذا تذكروا الموت تنغصت عليهم هذه اللذة. والله المستعان. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا جميعا بجنته ورضوانه ولذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه خير مسؤول سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، له عن إدريس عليه السلام. نعم. ورفعناه مكانا عليا. نعم. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وقد روى سعيد بن أبي عروبة وهمام وغير واحد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، أنا سبق أنني تكلمت يوما ما في هذا المجلس المبارك عن قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من أئمة التفسير ومن أئمة الحديث أيضا، ولكن أكثر روايات في التفسير من أراد جمعها والنظر فيها فليرجع إلى تفسير عبد الرزاق، وتفسيره مطبوع متداول الآن يقع في 4 مجلدات. يعني أكثر من عني من المتقدمين بتفسير قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، وهو من أئمة التفسير وقد حفظ التفسير رحمه الله تعالى، أكثر روايته تجدها عند الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، له تفسير وله المصنف. نحن نتكلم عن التفسير، وهذا لا يعني أن الرواية عن قتادة محصورة في هذا، يعني الطبري رحمه الله روى له وابن أبي حاتم أيضا روى له، لكن أنا أتكلم عن المرجع الذي عني برواية قتادة، تجدها إذا أردت جمعها، من أراد مثلا يجمعها وينظر فيها تجد المرجع الأساس هو تفسير عبد الرزاق، دائما يروي عن شيخه معمر بن راشد عن قتادة، تجد أكثر روايات قتادة في تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ونحن أيها الإخوة لا بد تكون عندنا مكتبة قرآنية، يعني نهتم مثلا في كتب التفسير بالمأثور، رقم 1 تفسير عبد الرزاق، جامع البيان تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم الرازي، تفسير أيضا الحافظ بن كثير فيه روايات كثيرة، الدر المنثور للسيوطي، هذه 5 مراجع مهمة جدا في مكتبتك في التفسير بالمأثور، في التفسير بالمأثور، هذه ينبغي أن تشتمل مكتبتك على هذه المراجع 5 في التفسير بالمأثور. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج بطوله، وهذا عندي مختصر من ذلك. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حادثة الإسراء والمعراج لما عرج به أنه التقى بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة، والله جل وعلا هنا قال: ورفعناه مكانا عليا. هنا ذكر المفسرون وشراح الحديث، هل معنى أن الله جل وعلا في قوله ورفعناه مكانا عليا يعني أنه أرفع من مقام الأنبياء الآخرين، يعني مثلا أرفع من موسى عليه السلام، أرفع من إبراهيم عليه السلام، من كذا؟ لا، هذا لا يعني كون أنه وصف بأن له مكانا عليا، الله جل وعلا قال ورفعناه مكانا عليا، لا يعني أنه أرفع من غيره من الأنبياء، فهناك من الأنبياء من هو أعلى مقاما وأرفع منزلة منه عليه السلام، فهذا واضح. لأن بعض المفسرين قالوا إن الله جل وعلا رفعه في السماء الرابعة وهو حي، وأنه لم ينقل إليها وهو ميت، هذا كلام كما يقول حافظ بن حجر وغيره، هذا يحتاج إلى دليل. لكن الصحيح أن يقال إن وصف إدريس عليه السلام بقوله تبارك وتعالى ورفعناه مكانا عليا لا يعني أن غيره أنزل منه، أو أنه أعلى من الأنبياء الذين مثلا هم من أولي العزم من الرسل كإبراهيم عليه السلام، كموسى عليه السلام وغيرهما. يعني هذا معنى، يعني ليس معنى وصفه بأنه ورفعناه مكانا عليا أنه أعلى من غيره، وأن غيره من الأنبياء ممن لهم سابقة وكذا أنهم أقل منه، لأن الله جل وعلا قال هنا ورفعناه مكانا عليا، لكن هذا في بيان منزلته وعلو قدره عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا عمر بن الزر عن أبيه. الحديث السابق هو حديث هذا رواه مسلم، يعني في هذا الرواية نعم هو عند مسلم أيضا، لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة. نعم. قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية. هذا حديث حسن. حدثنا الحسين بن حريث قال الحمد لله. هذا الحديث رواه البخاري وغيره رحمه الله تعالى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب جبريل عليه السلام، ويعني كان يحب أن يزوره لما يتنزل به من الوحي من الله تبارك وتعالى، فلما قال له قال عليه الصلاة والسلام ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب مجالسته واللقاء به، فقال فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وتذكرون أيها الإخوة في لما قرأنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قد رواه البخاري في كتاب بدء الوحي من صحيحه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم الجود والإحسان والفضل عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يتضاعف جوده ويزداد، لأنه كما في حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني هذا هو الأصل، هو جوده عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يتضاعف هذا الجود في رمضان. قال لثلاثة أمور، يقول الحافظ ابن حجر من خلال حديث ابن عباس أنه كان يتضاعف جوده لثلاثة أمور. الأمر الأول شرف الزمان وهو في رمضان، ولا شك أن المسلم في رمضان يزداد خيره ويزداد فضله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، هذا شرف الزمان شرف رمضان. الأمر الثاني قال شرف المجالسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من يجالس الآن، من يدارس القرآن، إنه مع جبريل عليه السلام أفضل الملائكة روح القدس، هذا الأمر الثاني. قال الأمر الثالث شرف ما يتدارسونه، إنهم يتدارسون كلام الله عز وجل القرآن، وهو أفضل الكلام وأفضل الكتب وهو المهيمن على ما سبقها. إذن يقول الحافظ ابن حجر هذه ثلاثة أمور تضاعف من أجلها جود النبي صلى الله عليه وسلم، شرف الزمان وشرف المجالس الصاحب وهو جبريل عليه السلام، وشرف ما كانوا يتدارسونه ألا وهو القرآن كلام الله جل وعلا، وهو أفضل الكلام وهو المهيمن على ما سبقه من الكتب المنزلة إلى غير ذلك مما جاء في أوصاف كلام الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، مرة أخرى في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، ينزل جبريل عليه السلام بوحي الله. وهنا في هذه الآية قال جل وعلا: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. ذكر المفسرون في هذا أقوالا كثيرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أشهرها قولان. إيش معنى له ما بين أيدينا وما خلفنا؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. ما المقصود ما بين أيدينا؟ وما المقصود وما خلفنا؟ وما المقصود وما بين ذلك؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أشهر ما قيل في تفسير هذه الجمل الثلاث قولان، أشهرها قولان. أما القول الأول فقالوا إن معنى قوله ما بين أيدينا أي أمر الدنيا، ما بين أيدينا عن الشيء الحاضر الآن في الدنيا، وما خلفنا أي أمر الآخرة، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة. يعني ما بين أيدينا يعني الشيء الحاضر الآن من أمر الدنيا، وما خلفنا أمر الآخرة. معذرة، أنا قلت وما بين ذلك، هو المقصود ما بين النفختين، ما بين النفختين، النفخة الأولى التي يصعق فيها الناس فيموتون، ثم النفخة الثانية ليقوم الناس من قبورهم ويبعثون ويحشرون إلى الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة أعيد: القول الأول ما بين أيدينا أي من أمر الدنيا، وما خلفنا أي من أمر الآخرة، وما بين ذلك أي ما بين النفختين. هذا هو القول الأول، واختاره شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. القول الثاني قالوا ما بين أيدينا أي ما يستقبل من أمر الآخرة، يعني بالعكس، ما بين أيدينا يعني ما يستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا أي ما مضى من أمر الدنيا، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا الآن وما بين الآخرة. إذا ما بين أيدينا يعني ما نستقبله في الآخرة، وما خلفنا يعني ما مضى من أمر الدنيا. طيب وما بين ذلك؟ قالوا الآن، هذا الواقع الآن، بين ما مضى وبين ما سيأتي. هذا لقولان مشهوران في تفسير هذه الآية ذكرهما الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. على كل حال، الله جل وعلا قال: وما كان ربك نسيا، ونزوله جبريل عليه السلام لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال هنا كما قال جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال: سألت مرة الهمداني عن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه. هذا حديث حسن، ورواه شعبة عن السدي فلم يرفعه. نعم، الذي بعد: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله: وإن منكم إلا واردها، قال: يردونها ثم يصدرون بأعمالهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن السدي بمثله. قال عبد الرحمن: قلت لشعبة: إن إسرائيل حدثني عن السدي عن مروة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال شعبة: وقد سمعته من السدي مرفوعا، ولكني أدعه عمدا. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآيات، هذه الآية يعدها بعض المفسرين من الآيات التي أشكلت على بعض الناس، وهي ولله الحمد ليست مشكلة. وأنا سبق أنني تكلمت يوما عن هذا النوع من أنواع التفسير، وهو الآيات التي استشكلت عند بعض المفسرين. وهذا الإشكال ليس معناه أن المفسرين احتاروا ولم يعرفوا التفسير ولم يقفوا عليه، لا، لكن هناك آيات واضحة وبينة، وهناك آيات تحتاج إلى تأمل وإلى نظر. وإلا نعم، في بعض الآيات تحتاج، وهناك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير آيات أشكلت، وهناك أيضا ما يروى عن بعض المفسرين مثل كلام القرطبي رحمه الله تعالى عند آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إلى آخر الآية. قال الإمام القرطبي، وهو إمام من أئمة التفسير، قال: والله إني أعجز، وقال أيضا: إني أعيا، يعني أعيي في تفسير هذه الآية حتى أضم إليها قصة نزولها، في قصة عدي بن بداء، في قصة الجام، ونحن قد قرأناه يوما ما في سنن الترمذي. فيقول: إنني لا أستطيع معرفة الآية حتى أضم إليها الحديث فأفهم مراجع الضمائر وأفهم ماذا يقصد بهذا الفعل، كله من خلال هذه القصة أجمعها مع حتى أفهمها. ومن ذلك أيضا ما قاله الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان، قال: من الآيات المشكلة أيضا آية النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال ثم لما قال إنها مشكلة، قال: وأقول فيها بحمد الله كذا وكذا، وذكر التفسير. يعني ما هو معناها أيها الإخوة، بعض الناس لما يسمع هذا العنوان يعني أن المفسرين توقفوا، وأن هناك شيء في كلام الله لا يعرف، وأن لا يفهم، لا أحد، لا يعني لا يذهب الذهن هذا المذهب. لكن نعم، هذه الآية تحتاج تأملا، تحتاج نظر، تعرف إن فيها خلاف، إن فيها كلام، ولكن ولله الحمد المفسرون بيّنوا ووضحوا هذا. ومن ذلك في مثل هذه الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث عبد الله بن مسعود وغيرهما، أحاديث، جملة من الأحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان معنى هذه الآية. الله جل وعلا هنا قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وجاء عن السلف جملة منهم أنهم بكوا عند هذه الآية، قالوا: كيف الصدور بعد الورود. روي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: كيف سنصدر، كيف يعني؟ الله جل وعلا هنا قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني هي آية عظيمة، الذي يقرأها ولا يضم إليها هذا التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك يتأثر ويبكي. ولذلك روي عن ابن مسعود وعن غيره، وروي عن عبد الله بن رواحة أيضا أنه وقف عند هذه الآية، ذكر هذا عنه السيوطي في الدر المنثور ورواه من عند الطرق أنه وقف عند هذه الآية وبكى وقال: كيف الصدور بعد الورود، يعني نحن سنجد إليها، من الذي سيصدر عنها، من الذي يخرج منها لا يقع فيها إلى آخره. فعلى كل حال، هنا في هذا الحديث، حديث مرة الهمداني وهو من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، أنه سأله عن هذه الآية فحدثه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون عنها. اختلف هنا أيها الإخوة في المراد بيرد الناس النار على قولين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني خلاصة كلام المفسرين، أن فيها قولين، والقولان هذان ليس بينهما تعارض إذا تأملنا في لغة العرب وفي تعدية الفعل. قال هنا، قال عليه الصلاة والسلام: يرد الناس النار. القول الأول أنه بمعنى الدخول، أنهم يدخلون النار، وليس المقصود الدخول يعني الولوج فيها. على كل حال روى عبد الرزاق عن ابن عباس، رواه عن ابن عباس وغيرهما قال وعن غيره قال الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وروى أيضا الترمذي من طريق آخر أنهم يصدرون عنها بأعمالهم، يعني إلى غير ذلك. روي هذا عن جملة من السلف أنهم فسروا الورود بالدخول. القول الثاني أن المراد بالورود هو المرور عليها، وهذا هو القول المشهور عند أهل العلم، وانتصر له الحافظ بن جرير الطبري، وهذا هو الذي يعني دلت عليه السنة أنهم يمرون على الصراط المنصوب على متن جهنم، وهذا بينه عليه الصلاة والسلام، قال ثم يصدرون عنها. وقال أهل اللغة إن تعدية الفعل بعن، يعني هناك صدر عنه، يعني أنه تجاوزه ولم يتأثر به، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأفصح من نطق بالضاد، فقال هنا عليه الصلاة والسلام ثم يصدرون عنها. فقوله عليه الصلاة والسلام يصدرون عنها ليس معناه أنهم دخلوا فيها وولجوا فيها وتلظوا بعذابها وزقومها، نسأل الله السلامة والعافية، وإنما مروا عليها تجاوزوها، وهذا حق أنه سينصب الصراط على متن جهنم. وقد أبان عليه الصلاة والسلام أن منهم من سيمر كلمح البرق، ثم كالريح، جاء بعض الروايات كالريح المرسلة، ثم كحضر الفرس. حضر الفرس يعني الفرس القوي الشديد في العدو، أنه سريع الناس، هذا النوع الثالث. قال ثم كالراكب في رحله، يعني الراكب السريع على ناقته التي تسرع به. قال ثم كشد الرجل، الرجل الشديد الذي يعدو عدوا. ثم كمشيه، من يمشي أيضا على هونه، ومنهم من يزحف زحفا، نسأل الله السلامة والعافية. وعليها كلاليب تأخذ من أمرت بأخذه، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيله. فعلى كل حال هنا أيها الإخوة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالورود هو المرور عليها، تجاوزها على هذا الصراط المنصوب على متن جهنم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل نبي يقف عليه ويقول من يمر من أمته اللهم سلم سلم، كما دلت على ذلك الأحاديث. إذن أيها الإخوة يعني كما قال أهل اللغة إن الورود هنا بمعنى الصدور، بمعنى المرور، بمعنى التجاوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يصدرون عنها، ثم يصدرون عنها، والعلم عند الله. طيب كيف يجاب عن رواية الدخول؟ قالوا يعني وقد ذكروا يعني جملة الحقيقة من الأبيات ومن الشواهد الشعرية على أنه قد يعبر بالدخول ولا يعني الولوج فيها، يعني أنهم يسقطون، إذا سقطوا فيها معناه أنهم عوقبوا بها، عوقب أهل الإيمان بنار جهنم وهم لا يعاقبون فيها. الله جل وعلا قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، إذا معناه صار عوقب أهل الإيمان. وإنما المقصود أيها الإخوة أن الدخول يفسر على قول ابن عباس وقول الربيع بن أنس وعلى قول غيرهما، يفسر أيها الإخوة بأنه التجاوز، بأنه المرور، بأنه الصدور، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني فائدة ذكرها بعضهم، قال ما فائدة مرور المؤمنين على نار جهنم، هذا الصراط المنصوب على متن جهنم؟ أولا يعني هذا مما نؤمن به ونصدقه إيمانا صادقا، لا ليس فيه ارتياب، هذا الصراط المنصوب على متن جهنم. وقد قال أهل العلم إن يعني من جاوز الصراط في الدنيا وسار عليه وسأل الله الثبات عليه اهدنا الصراط المستقيم، ثبته الله وأعانه أن يتجاوزه في الآخرة. يعني من سار على هذا الصراط المنصوب في الدنيا وعلمه وإمامه رسولنا صلى الله عليه وسلم وفق بإذن الله تعالى أن يسير على هذا الصراط المنصوب على متن جهنم. ذكروا يعني جملا من الفوائد والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قالوا إن المؤمنين يزداد سرورهم إذا علموا خلاصهم منه، يعني أنهم لما يمرون ويتخلصون يزداد سرورهم ونعيمهم. قالوا أنهم أيضا يرون أهل النار يتساقطون فيها ويصطلون بعذابها، فيعظم هذا النعيم الذي أعده الله لهم في الجنة. قالوا أيضا إن أنهم إذا شاهدوا هذا العذاب وما وقد مروا عليه وتجاوزوه فضلا من الله وإحسانا ازداد نعيمهم وتلذذهم بالجنة وما فيها، كما قال الشاعر: ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. لا شك أنهم لما مروا ورأوا هذا العذاب ثم وصلوا إلى الجنة ودخلوها وما رأوا فيها من النعيم يحمدون الله سبحانه وتعالى أن لم يقعوا في النار، أن لم ينالهم شيء من عذابها. وقد روي هذا عن جملة من السلف رحمهم الله تعالى أنهم يحمدون الله جل وعلا أن نجاهم وأن كفاهم، وقد جاء هذا في آيات والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. يعني تراجع أيها الإخوة الآثار في هذا عن السلف كيف كان تعظيمهم لمسألة المرور على هذا الصراط، ويعني نظرهم في هذه الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. آيات عظيمة، فينبغي الإنسان على كل حال أن يراجع. وكما قلت تجد الروايات جمعها السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور، في الدر المنثور جمع معظم الروايات في هذا، وهو لا شك نقلها عن الطبري وعن غيره والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه. قال: فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني قد أبغضت فلانا. فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. الحمد لله. الحديث أيها الإخوة صحيح، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. ونحن نثبت المحبة لله تبارك وتعالى، أنه جل وعلا يحب من يعني من عباده، ومن أيضا ذكر لهم أوصافا في من يحبهم: التوابين والمتطهرين. ونحن نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا نتأولها كما يتأول بعض شراح الحديث بأنها إرادة الإنعام، إرادة الخير ونحو ذلك. هذا تأويل باطل ومردود، بل نحن نثبت المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وينبغي للمسلم وهو يؤمن بهذا أن يبحث عن الأسباب التي يكون بعدها بتوفيق الله وهدايته يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. وقد قرأنا في هذا المجلس المبارك كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الجزء الثالث أو الثاني، أنا لا أتذكر الآن، صفحة 17، لأننا قرأناها عدة مرات. قال: فصل في الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا لعبده، وذكر فيها 10 أسباب رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله يوم نعيد أيضا قراءتها في لقاء قادم. ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أسباب جالبة لمحبة الله جل وعلا لعبده. فحري بالمؤمن الحقيقة أن يحرص. وأيضا يعني هو لله الحمد يا سالي، أنت الآن اقرأ في القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب المحسنين. هذه الأوصاف احرص على تطبيقها وعلى امتثالها لتكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. ونحن نثبت المحبة أن الله جل وعلا يحب من شاء من خلقه جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه، ولا نتأولها كما يتأولها بعض شراح الحديث من ممن تأثروا بمذهب الأشاعرة أنها إرادة الإنعام إرادة الخير، هذا كله باطل وغير صحيح. ولكن ينبغي لك أن تحرص وأن تبحث عن هذه الأسباب التي تجعلك محبوبا عند الله تبارك وتعالى وتسأل الله ذلك. قال هنا: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء، وفي رواية الشيخين: إن الله يحب فلانا فأحبوه. الله أكبر، نسأل الله جل وعلا من فضله. أخي ينادى باسمه في السماء وينادي جبريل عليه السلام إن الله يحب فلانا فأحبه، والله إن هذا فضل عظيم. قال: ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، وجاء في بعض الروايات: فلا يراه أحد إلا أحبه، وهذا أيضا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني محبة وقبولا وخيرا، ولا يراه أحد من يعني من أهل الأرض إلا أحبه. ولذلك جاء في بعض الآثار عن أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله، قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. وجاء في بعض الروايات أنه سئل: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في نعمة مودة قذفها الله في قلوب عباده، يعني لا أعلم من أين أتت. يقول: أنا ما أصبحت والناس يحبونني، إذا حضرت مجلس يعني قدروني، وإذا كذا أحبوني. يقول: والله إن هذه المودة لا أدري من أين أتت، وأنا يعني وهو يعني من باب يعني الورع وهضم النفس، هو لا يزكي نفسه ولا يعرف، وهو له مقام كبير، لكن يقول: والله أنا لا أدري من أين هذه المودة وهذا الخير الذي حصلت عليه، مع أنه يقول إنه يعترف بالتقصير وبالزلل وإلى آخره. فإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على ما يكون له، وهذا فضل عظيم عندما تكون له هذه المحبة وهذا القبول في الأرض، هذا فضل عظيم. وهنا الله جل وعلا ذكر أمرين هامين: الإيمان تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل الذي لا تشوبه شائبة الشرك، لأن الشرك إذا كان مع العمل أبطله. ثم الأمر الثاني: العمل الصالح بمفهومه العام، بدءا من الفرائض، فرائض الله جل وعلا أعظمها بعد الشهادتين الصلاة وما بعدها، والإتيان بالحقوق وأعظمها بعد حق الله تبارك وتعالى حق الوالدين، ثم بعد ذلك الواجبات وغيرها، كلها تدخل في العمل الصالح. من حققهما سيجعل الله عز وجل له ودا، يعني محبة وقبولا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني قد أبغضت فلانا. نعم، هذا فيه إثبات صفة البغض، أن الله جل وعلا يبغض ويكره، هذه كلها جاء هذه كلها صفات نثبتها لله تبارك وتعالى، هذه صفات فعلية. نعم، قال: فينادي في السماء جبريل عليه السلام كما جاء في الرواية الأخرى: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: ثم تنزل له البغضاء في الأرض، تنزل فما يراه أحد إلا أبغضه، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أمور أيها الإخوة دقيقة، يعني ليس معناها أن فلان مثلا لما يرى محبوب نأتي ونجزم، كما يقول هذا سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغير من أهل العلم، يعني لا يعني ليس هذا الحديث حدا على المحدود. يعني مثلا لو رأينا إنسان له خير والناس تحبه، قال: أوه أجل هذا الله يحبه، ونجزم ونقول: إن الله قد نادى من قبل في السماء إني أحب فلان، إن الله يحب فلانا فأحبه، اللي يعني ينادي جبريل. لا، لكن نحن نقول: نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله جل وعلا يجعلنا من ذلك. وإذا رأينا إنسان مبغض، هيئة إنسان ويقول: هذا قد فعل في، وهذا قد نودي في أهل السماء. لكن نعم، نحن نقول هذا على ظاهره، ولكن الجزم بأن فلانا هو محبوب وفلان هو مبغض، ما في شك أن أهل الإيمان وأهل العمل الصالح لهم المحبة ولهم الإجلال ولهم التقدير، وأن أهل الكفر والمعاصي أهل بغض وكراهية ولا يحبون، ولكن لعل الله جل وعلا أن يختم لهم بخير وأن يختم لهم على الإيمان، والله المستعان. فعلى كل حال ما في شك هذا حديث عظيم في إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، وأنه إذا أحب فلان كما جاء في الحديث أمر جبريل عليه السلام إن الله يحب فلانا ينادي في أهل السماء فأحبوه إلى آخر الحديث. ثم وأيضا في المقابل إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل عليه السلام إني أبغضت فلانا فينادي في السماء، في الرواية الأخرى فإن الله يبغض فلانا فأبغضوه إلى آخر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وهو الثوري. نعم. عن الأعمش عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح. نعم. عن مسروق قال سمعت خباب بن الأرد يقول رضي الله عنه سمعت خباب بن الأرد رضي الله عنه يقول جئت العاص بن وائل السهمي فتقاضاه حقا لي عنده فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا حتى تموت ثم تبعث، قال وإني لميت ثم مبعوث، فقلت نعم، فقال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك. أعوذ بالله، هذا من الاستهزاء والسخرية. نعم سنتكلم يا ذلك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش نحوه، هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. نعم الحديث صحيح، وقد ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى في سبب نزول الآية. من المعلوم أيها الإخوة أن كفار قريش يعني عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجميع أنواع العداء، سواء يعني بوصف بأوصاف هو منها براء، أو باستهزاء بالقرآن، أو بأذية لأصحابه رضي الله عنهم وغير ذلك. وكان في مقدمتهم أقوام أعوذ بالله يعني كانوا فيهم شراسة وشدة، كأبي جهل وكأبي بن خلف وأمية بن خلف وكالعاص بن وائل السهمي. هذا هو والد عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا هو والد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد مات والده وهو العاص هذا، وما يعني مات على الكفر، وكان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وهنا في قصة خباب بن الأرد كان قينا، يعني كان يصنع الحديد وكان يعني يعمل في أمور أخرى عنده وعند غيره، فجاءه يتقاضاه يريد أجرته بما عمل، فقال فأتقاضاه حقا لي يعني له يعني لخباب بن الأرد عنده يعني عند هذا الكافر، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال لا أعطيك مالك حتى تكفر. فقال فقلت لا، كيف يعني أكفر بعد أن أنعم الله علي بهذا الدين من أجل هذا الدينار والدرهم؟ فقال لا، هنا فاصلة، ترى بعض الناس يعني يقرأ يقول لا حتى تموت، لا لا فاصلة يعني انتهى الكلام هذا، ثم بعدين قال حتى تموت ثم تبعث، يعني يقول إنه يعني بعيد جدا أنه سيترك هذا الدين حتى تموت ثم تبعث، ومتى سيموت هذا ومتى سيبعث، يعني أنني بعيد، يعني قصد خباب رضي الله عنه أنني بعيد عن الكفر ومستحيل أن أكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث، مو معنى أن إذا مات بعث أنه سيكفر أيضا، لا، بس يقول إنه بعيد مستحيل بعد أن أنعم الله عليه بهذا الدين أنه سيكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يعني أخذ هاتين الكلمتين ووجدها مجالا للاستهزاء والسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، فقال وإني لميت ثم مبعوث، أما الموت فهذا حق، هذا له ولغيره، لكن وهذا يؤمن به وهذا لا شك، لكن يعني ثم مبعوث أنه سيبعث، فقال وإني لميت ثم مبعوث، فقلت نعم. الأدلة في إثبات البعث في القرآن كثيرة، هذه قضية مهمة. فقال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك، هذا من الاستهزاء والسخر. يقول إذا متنا وبعثنا أنا عندي أموال وعندي أولاد أعطيك حقك في الآخرة إذا بعث. يعني هذا من باب الاستهزاء، مو من باب أنه مؤمن ومصدق. وأيضا هو ليس هناك لا مال ولا ولد في الآخرة سيفيده وسيعطي خبابا رضي الله عنه حقه. قال فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. هنا كلا يستحسن كثير من القراء، وقد ذكر هذا بعض المفسرين، يستحسن أنك تقف عندها. وكلا هذه ترى أيها الإخوة فيها ترى لطائف وفيها فوائد. أولا هي لم تأتي إلا في النصف الأخير من القرآن الكريم، يعني هي لم ترد في أوله وإنما جاءت في النصف الأخير من القرآن الكريم. وهنا في قوله عندما تقف عندها لها معنى عظيم. وقال هنا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني هذا الرجل بهذا الاستهزاء والسخرية يعني يعلم الغيب وعنده عهد عند الله تبارك وتعالى، أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا. سبحان الله كلمة قوية. يقول أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى ومن أئمة التفسير ومن أئمة القراءة، يقول ليس في لغة العرب نحو هذا الكلام كلمة قوية في ردع وزجر مثل هذه الكلمة. ولذلك أنا فيما أعرف أن له كتابا في هذا كلا وبلا ونعم، فيما أتذكر له كتابا وإن كان صغيرا في هذا، جمع يعني المواضع التي جاءت في القرآن الكريم وفيها كلا وتوقف عندها وفيها الحقيقة تأملات ولطائف عظيمة. يقول ما في كلمة قوية في الزجر وفي الردع مثل هذه الكلمة. لذلك يقول يستحسن أنك تقف عندها كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا يوم القيامة فردا إلى آخر الآية. فيعني هذه يعني تحتاج أيضا تأمل، ولعلكم إن شاء الله ترجعون لها في كتب التفسير تأملونها، جاءت في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا مجال بحث من أراد أن يجمعها وأن يبحثها يقدم فيها بحثا في رسالة ماجستير أو شيء نفس الشكل. الحقيقة مجال بحث ودراسة كلمة كلا ومواضعها في القرآن الكريم، ما هي الموضوعات التي جاءت فيها، ما هي معانيها دلالاتها، النكات واللطائف التي تستنبط منها، هذا بحث الحقيقة نفيس ويعني في التأمل وتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى. سندخل في سورة طه فيها حديث واحد رواه الترمذي، وبهذا ننهي المجلد الثامن في تحفة الأحوذي، من هو معنا يتابع، ثم إن شاء الله غدا نبدأ في المجلد التاسع في تفسير سورة الأنبياء. الآن سنأخذ يعني حديثا واحدا في تفسير سورة طه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة طه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شمي قال أخبرنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أسرى ليله حتى أدركه الكرى أناخ فعرس، ثم قال: يا بلال اكلأ لنا الليلة. قال: فصلى بلال ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر، فغلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ أحد منهم، وكان أولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أي بلال؟ فقال بلال: بأبي أنت يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. الله أكبر. يعني اللي نمت من أجله والذي نمت من أجله يا رسول الله، يعني يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخذني، هو النوم الذي أخذ بك وأخذ لي. الله المستعان. نعم، يعني أراد يعني أن يعني يبرئ نفسه، يعني أن يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا اقتادوا اقتادوا، يعني خلاص قوموا خذوا يعني قودوا رواحلكم واخرجوا من هذا المكان، لأن جاء في بعض الروايات إنه حضرنا فيه الشيطان. نعم. ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة ثم صلى مثل صلاته للوقت في تمكث ثم قال وأقم الصلاة لذكري. هذه القصة فيها فوائد كثيرة سنقف عندها إن شاء الله. نعم. هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي هريرة وصالح بن أبي الأخضر يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم هذا الحديث وإن كان في هذا من هذا الطريق فيه ضعف من أجل صالح بن أبي الأخضر، وهذا من أمانة الترمذي رحمه الله وإمامته في علم الرجال. نعم، وقال هذا الحديث غير محفوظ بهذا الإسناد لأن فيه صالح بن أبي الأخضر قال يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه، لكنه حديث صحيح له طرق أخرى، حديث صحيح، وهذه الواقعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل، لم يعني قفل يعني رجع، لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر يعني من غزوة خيبر، والحديث عند مسلم وغيره، وهذه الغزوة كانت في محرم سنة 7، هذه غزوة خيبر كانت في شهر الله المحرم من السنة 7. لما قفل يعني لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى ليلة، يعني مشى في الليل، يعني كانوا يمشون في الليل عليه الصلاة والسلام، قال هنا يعني سار في الليل، قال حتى أدركه الكرى، الكرى يعني النعاس، الكرى بمعنى النعاس، أدركه الكرى يعني النعاس، أناخ فعرس، أناخ يعني أناخ راحلته وأمر غيره أن ينوخ رواحله، أناخ راحلته فعرس. التعريس يقول الخليل بن أحمد ويعني جماهير اللغة قالوا هو النوم في الليل، يعني هو يعني يعني النزول ليلا، النزول ليلا، وقال بعضهم إنه ليس بشرط، قد يكون في الليل وقد يكون في النهار، وهذا نصره أبو زيد الأنصاري وهو إمام من أئمة اللغة، وقال إنه جاء في الحديث قال ونحن معرسون في حر الظهيرة، قالوا فالتعريس لا يشترط أن يكون في الليل، قد يكون أيضا في النهار، لكن الغالب حنا نقول الغالب والمشهور أن التعريس يعبر عنه في الليل، وليس المقصود التعريس يفهم بعض الناس يعني الزواج، لا، التعريس يعني النزول ليلا، النزول ليلا، هذا هو المقصود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال اكلأ لنا الليلة، يعني ارقب لنا الليلة، كن حارسا، كن متهيئا حتى لا تفوتهم صلاة الفجر، وهذا يدل أيها الإخوة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة واهتمامهم بشأنه والأدلة على هذا على كل حال كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر وصيته الصلاة الصلاة، وكان يسأل صلي أصلى الناس كذا، فهذا يدل على اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالصلاة، لا شك يعني أمرها عظيم، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والأدلة على كل هذا كثيرة. قال فصلى بلال، هذا يدل على أيضا عناية الصحابة بقيام الليل، وأن من خشي أنه لا يقوم آخر الليل فليصلي أوله، هذا نقول، أما كل إنسان ينام ويغض لا صلاة لا أول ليل ولا آخر ليل، هذا نقص كثير، والله المستعان. قال فصلى بلال ثم تساند إلى راحلته، تساند يعني ما يعني اهتوى النوم، وإنما تساند يعني مثل ما الواحد يستند إلى راحلته، أو مثلا إنسان يستند إلى عمود، يعني ما اضطجع يمنة ولا يسرة مما يدل أنه متغافل أو أنه متساهل، لا حاشاه رضي الله عنه، لا، إنما تساند إلى راحلته مع التعب والإعياء الذي لحقهم في تلك الليلة. قال ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر، أيضا مستقبل متى يخرج الفجر حتى يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقظ الصحابة. قال فغلبته عيناه فنام فلم يستيقظ أحد منه، غلبته يقول هنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة قالوا إن في أدب غلبته عيناه, يعني ما هو الذي تعمد النوم لكن سفر وتعب في الطريق في الليل, فمع المشقة والجهد والسفر قطعة من عذاب غلبته عيناه يعني. وهذا يدل حقيقة على رقي في الأسلوب وفي التعبير وفي الكلام, أقل نام رقد غلبت عينه, يعني أنه مع التعب والإرهاق الشديد غلبت. ولذلك كان أولهم استيقاظا هو النبي صلى الله عليه وسلم, جاء بعض الروايات استيقظوا من حر الشمس, ما أيقظهم إلا حر الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي بلال, أي هذه أداة نداء للقريب, أي هذه نداء نداه النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال. فقال بلال بأبي أنت يا رسول الله, أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك, يعني الذي أنامك وتعبت من أجله أنا أيضا متعب. وهذا من حسن الأدب وحسن التلطف, ما دام يرفع الصوت ويخفض الصوت وأنا لا, لا, وإنما ربط الجامع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو التعب والإرهاق ما حصل لهم غلبهم النوم. فالذي أخذ هذا يدل على حسن التلطف وحسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا أمر. ثم أيضا حسن الاعتذار, يعني ربط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بجامع واحد ألا وهو التعب والإرهاق حتى غلبه النوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا, يعني اخرجوا, يعني اقودوا رواحلكم, اخرجوا منها من هذا المكان. جاء في الرواية الأخرى فإنه قد حضره فينا الشيطان. هنا يقول سماحة الوالد الشيخ ابن باز رحمه الله إن من نام عن الصلاة كما جاء في الحديث الآخر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها, أنه يقوم من المكان وينتقل إلى مكان آخر. فسئل سماحته أيضا طيب لو إنسان نام في بيته ما هو في الصحراء, مثل بعض الناس قد ينام يغطه النوم في غرفته أو في مكان وما يستيقظ ليس عن استمراء واستمراء, فقال رحمه الله تعالى لو أنه غير المكان لكان حسنا. هو يقول إن الواقعة حصلت في الصحراء, طيب هل يقاس ما يكون في البيوت على ما كان في الصحراء؟ يقول رحمه الله تعالى لو فرض إنسان أراد أن ينتقل, ماذا أنت نمت في غرفة النوم بعدين انتقلت إلى مثلا مجلس أو في صالة البيت أو غرفة ثانية, يقول لو انتقل لكان حسنا لأنه قد حضره الشيطان في ذلك المكان. لكن لو أراد أن يصلي في ذلك المكان لا حرج عليه, لكن يقول لو أراد أن يفعل ذلك لكان حسنا. قال ثم أناخ النبي صلى الله عليه وسلم اللي في ذلك المكان الجديد فتوضأ فأقام الصلاة. وقال وفي الرواية الأخرى أنه أمر بلالا فأذن ثم أقام, ثم قال هنا ثم صلى مثل صلاته في الوقت في تمكث, يعني في هدوء وسكينة, يعني ما هو بالنفس يعني من فاتته الصلاة يأخذه يعني رعب أو خفة وكذا, لا خلاص فاتتك الصلاة نمت عنها قم وتوضأ وأقم الصلاة وصلي ولله الحمد ولا شيء من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال في الحديث قال في الوقت في تمكث, يعني في هدوء في سكينة بلا انزعاج بلا ذعر ولا غير ذلك. ثم قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة لذكري, وهذا هو الشاهد الذي ذكره الترمذي هنا لأننا الآن في سورة طه. واختلف المفسرون رحمه الله تعالى في المراد بقول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري على أقوال, قيل لتذكرني فيها لأن الصلاة ذكر ودعاء فيها ذكر لله تبارك وتعالى, وقيل لذكري يعني للإخلاص لإخلاص الله تبارك وتعالى أن يخلص فيها العمل لله تبارك وتعالى لا يشرك معه فيه غيره, وقيل لطلب وجهه لا ترائي فيه أحدا هذا مثل القول السابق, وقيل إذا تركت الصلاة ثم ذكرتها فأقمها. وهذا الذي من أجله ذكر الترمذي هذا الحديث هنا يعني في تفسير هذه الآية وأقم الصلاة لذكري, يعني إذا نسيت الصلاة فذكرتها فأقمها. وهذا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. بعض العوام هداهم الله تفوت الصلاة فيقول لا أصليها غدا في وقت الصلاة الثانية, هذا خطأ, تصليها، حتى لو فرضا مثلا أنت نمت عن صلاة الفجر أو نسيتها مثلا وما ذكرتها إلا العصر أو المغرب، قم وصليها. لا تقول والله هذا وقت نهي، ولا أصبر إلى غد وأصليها مع الفجر، أو مثلا نسيت الظهر فتقول أتركها إلى الظهر القادم، لا هذا قضى خلاص من يوم. تذكر إذا كنت متوضئا فأقم وصلي، والحمد لله ما أنت متوضئ فاذهب وتوضأ وصلي، سواء في وقت نهي في غير وقت نهي، في وقتها في غير وقتها، فلا يجوز أن تؤخرها بأي حال من الأحوال. ففعل العوام في هذا فعل غير صحيح، فعل العوام أن بعضهم يؤخرها عشان خروج الوقت أو يقول حتى تكون في مثل وقتها، هذا كله فعل غير صحيح، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي والله المستعان. وهذه القصة حصلت وأفاد منها العلماء هذه الأحكام وهذه المسائل والله المستعان. على كل حال نتوقف يعني عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله سنبدأ في تفسير سورة الأنبياء وهي في بداية المجلد التاسع من تحفة الأحوال، من تحفة الأحوال. أنا وجدت الحقيقة قبل قليل الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعبده، لكن ما نريد أن نفرق القراءة، نقرأها إن شاء الله غدا بإذن الله كلام ابن القيم. وأنا هذا طيب نكمل إن شاء الله في أيضا مسألة أحب أن أقولها لكن أذكرها بعد الأذان إن شاء الله.